نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بالسائل المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف صاد عين، يقول في سؤاله: بعض الناس يقع منهم ظلم على نسائهم من بنات وأخوات، إذا جاءها خاطب فإنهم يردونه بأسباب وحجج واهية، أرجو منكم توجيه كلمة توجيهية لأمثال هؤلاء وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل، ونسألك اللهم أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، إنك سميع مجيب. هذا السؤال من أخينا صاد عين حول ما ذكر أن بعض الناس يقع منهم ظلم على نسائهم من بنات وأخوات، ولا سيما إذا جاء الخاطب فإنهم يردونه بأسباب إلى آخره. لا شك طبعا أن مثل هذا مع الأسف أنه موجود في المجتمع، وأيضا الشكوى منه أيضا مع الأسف أنها ظاهرة، وخاصة أن يعني مع وجود أدوات التواصل الاجتماعي يعني قد تكون كانت فرصة للمبتلين بهذا من خواتنا وبناتنا أنهم فعلا يبدين يعني أساهن وأسفهن، وأيضا يعني تبرمهن من هذا مثل هذه التصرفات من هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل أمانة، جعلهن الله أمانة في أعناقهم. ولا شك يا إخواني أن المرأة عندنا في ديننا أنها يعني مبجلة ومحترمة ومشكور سعيها ومحفوظة كرامتها وموفورة عزتها، وحينما نعود إلى أحوال الجاهلية مع الأسف نجد أن ديننا هو الذي رد لها حقها المسلوب ورفع عنها المظالم. لا تحبس كرها ولا تعضل كرها ولا تورث كرها، وكل هذا كان النص الشرعي فيها واضح، ولهذا ما سأل عنه السائل هو الذي هو المعروف بالعضل، عضل النساء. والحقيقة يعني العضل أحيانا قد الناس يعني تفهم قد لا تفهم منه إلى صورة واحدة، وهو أنه منع المخطوبة إذا جاء الخاطب الكفء من الزواج، لكن لا، الحقيقة مع الأسف فيما جاء في كتاب العز وجل فإن للعضل صور، منها وهي أهمها ما ذكره السائل، وهو أنه إذا جاء الخاطب الكفء وتقدم إليها أو طلبته ورغب كل واحد منهما الآخر، يأتي وليها سواء كان أباها أو أخاها أو من له لا عليها فيمنعها بحجة غير صحيحة. أما لو كان ردها ردا لعدم كفاءة الخاطب أو لأمور أسباب صحيحة فهذا مسؤوليته، ويجب أن يكون أمينا ويكون ناصحا، فلا شك وينصح لموليته بحيث أنه لا شك يمنعها من ذوي الأطماع والسيئين والفساق أو نحو ذلك، لكن أن يأتي كفء ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإذا كان مرضي الدين مرضي الخلق فلا يجوز أبدا